السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في اليوم إن شاء الله نكمل كتاب البيوع وللأبواب الأخيرة منه، وقد وقفنا عند الباب 39، وهو باب جامع الدين، والحديث الرقم 2674 من موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمة الله تعالى عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب جامع الدين. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. نعم. ماذا الحديث في أحكام الدين، وهذا في التصرف في الدين. والدين كما مر معنا من العقود التابعة، وهو ناتج عن عقد أصلي أو أصيل، فينتج عنه دين، والدين هذا يكون في ذمة المدين، ويجوز التصرف فيه بالحوالة. هذا الحديث في الحوالة آخره، والحوالة هي نوع من التصرف في الدين بأن تحوله من ذمة إلى ذمة. وهذا الحديث هو تطبيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وسيأتي معنا الآن إن شاء الله مرسل من كلام محمد بن المنكدر. فأول الحديث يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام المدين ويأمره بالسماحة في القضاء، ويقول عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. والمطل قد يكون مباشر، وقد يكون بالتساهل بالدين والتوسع في الكماليات وتفويت حق الدائن والمماطلة بإعطاء حقه، ولو كان بالاستهتار. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم ظلم، فليتقي أحدنا أن يكون ظالما وهو لا يشعر. ربما كان أحدنا ظالم وهو لا يشعر، فإن الله قد حرم الظلم على نفسه، والله لا يحب الظالمين ولا يهدي الظالمين. فمن الظلم أن تأخذ المال ثم تمطل وأنت غني وأنت مستطيع للوفاء، ولكنك تماطل. ولذلك كان بعض السلف من ورعهم كسفيان أنه كان إذا استدان اكتفى بالقوت، والقوت الضروري، حتى قيل إنه ما كان يشتري اللحم ولا الفاكهة حتى يقضي الإنسان حقه. إذا قال له أعطيك هذا، يحاول أن يعرف متى يدخل عليه المال ويوجه أكبر جهده لإعطاء الرجل حقه. مطل الغني ظلم. كم نحن الآن نأخذ الأموال وبعدين حتى لو ما جحدناها ولو ما مطلنا مباشرة، لكن يعني التوسع في الكماليات والدائن إن شاء الله يمدي عليه، هذا ظلم، وهذا ليس من السماحة، ليس من السماحة في مسألة القضاء. بعدين توجه النبي عليه الصلاة والسلام للمديون وأمره أيضا بالسماحة، فقال: وأنت أيها المدين إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. هذا من السماحة. إذا قال لك حقك اللي تريده مني أنا أريده من شخص آخر ملي، وقد أحلتك عليه، خذ حقك من هذا الثاني، أحلتك عليه وهو ملي، لماذا تمتنع؟ ألست تريد حقك؟ لماذا تصر أن يكون حقك عندي وأنا الآن حولتك على هذا؟ بس بشرط أن يكون ملي. وقد فسر الإمام أحمد الملي فقال: هو المليء بماله وقوله وبدنه. فالمليء بالمال أن لا يكون معسرا أو معدما أو فقيرا، أو والمليء بالقول أن لا يكون مماطلا أو جاحدا أو مشهورا بالتلاعب بحقوق الناس، أو والمليء ببدن أن يمكن إحضاره في مجلس القضاء، لا يكون والد للمحال، ولا يكون سلطان، ولا يكون مسافر بعيد، ولا يكون سجين، يمكن إحضاره في مجلس القضاء، فإن كان مليئا بماله وقوله وبدنه وأحالك أخوك فيجب أن تقبل. وقد اختلف العلماء في رضا المحال، أما المحيل لابد من رضاه، لكن اختلف العلماء في رضا المحال هل يلزم رضاه أو لا، على أقوال مشهورة في باب الحوالة، والأظهر الله أعلم أنه ما يلزم، إذا أحاله على ملي لا يلزم أن يرضى. وثمرة الحوالة أنها تنقل الدين نهائيا، تنقل الدين من ذمة المحال لذمة المحال عليه، وبذلك يبرأ المحيل بمجرد الحوالة الصحيحة يبرأ. فلو أعسر الآخر بعد الحوالة ما يرجع عليه المحال، خلاص برئ الأول، انتقل الدين من ذمته. ولا أحكام كثيرة، لكن هي من باب السماحة، السماحة في الطرفين من الدائن والمدين، فالجملة الأولى تخاطب المدين والجملة الثانية تخاطب الدائن. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب رحمه الله فقال إني رجل أبيع بالدين، فقال لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك. رحمة الله على أبي محمد سعيد المسيب، هو الله فقيه، فبين له العينة الجائزة من العينة المحرم. العينة يا أخوان عند السلف معناها ما ضد النقد، كل ما ضد النقد يسمونه عينة، لكن فيها شيء جائز وشيء غير جائز. فعند السلف في عرف الصحابة والتابعين إذا قالوا عينة اشتريت الشيء هذا عينة يعني مؤجل، هذا معنى عينة، لكن عاد فيه شيء حرام وفيه شيء جائز. ولذلك جاء رجل، كان في رجل ركبته ديات وديون، فقيل له في المدينة ثلاثة أشخاص من أسخى العرب، الحسن والحسين وسعيد بن عاص، اذهب المدينة وأي واحد توافق منهم إن شاء الله بيفرج كربتك. فذهب أول من وافق الحسين بن علي، وجده ذاهب إلى السوق، فاستوقف في الطريق وقال يا ابن بنت رسول الله أنا رجل ركبتني ديات وديون ولا أعرف هل الدنيا هذا إلا أنتم أهل المدينة وأنتم أيها الثلاثة، وقد وافقتك وقد أخبرتك بما عندي. فقال أولا سأخبرك أنا بما عندي، أنا والله ما أخرجني من بيتي الآن إلا أني لا أجد شيء في البيت، يقول حسين، وإني قد ذهبت إلى السوق لأشتري قوت لأهلي عينة، هكذا في الحديث يعني بالأجل، ولكني لن أخيبك، أرضي التي في ينبع قد سنبلت، فإن شئت حصدت أنا وأعطيتك الثمرة وإن شئت وكلتك عليها. قال لا وكلني، فكتب معه إلى عامل بينبع وقال مكن هذا الرجل من الأرض، وقال احصد وبع واقضي ديونك. فذهب الرجل إلى الأرض وأقام فيها وأخذ يحصد ويبيع ويقضي الديات والديون حتى أوفى كل ما عليه وفضل له قوت سنته. فهذا الحسين أخرجه من بيته أنه لا يجد شيء في البيت، ومع ذلك من هذا الرجل لما أنزل حاجته به. الشاهد قوله عينة، فالعينة لها صور، صور جائزة وصور محرمة. من الصور الجائزة ما قاله سعيد بن المسيب، وهو أنه قال رجل قال أنا تجارتي البيع بالدين بالأجل، قال لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك، يعني أن تكون تاجر حقيقي تأتي بالسلعة تريد فضل الله في السلعة هذه، تاجر حقيقي آويت إلى رحلك، فعند ذلك يجوز أن تبيع بالنقد وبالتقسيط. إذا كان مشهور، إذا قيل فلان قيل تاجر سيارات، تاجر أجهزة منزلية، تاجر أقمشة، تاجر أحذية، تاجر أواني، معروف تاجر، فهذا يجوز له أن يبيع بالعينة. ومع ذلك من الصور المكروهة في العينة أن يكون الرجل تقتصر تجارته على الأجل فقط. عد الإمام أحمد من صور العين المكروهة أن يكون لا يبيع إلا بالأجل، مثل بعض الناس الآن لا يبيع إلا بالتقسيط، قال هذا مكروه، أولا لا يأتيه للمضطر، والثاني أنه تخصص في هذا الشيء، لو كان يبيع بالنقد والأجل أحسن. ومن أما العينة الأخرى المحرمة فيها صور كثيرة، منها أن يكون ممولا، يعني مثل ما قال سعيد الآن ما يؤوي إلى رحله، يقول أنت وش تبي أنا أشتري لك وأقصد عليك، مثل الآن شغل كل الموجودين من مكاتب التقسيط والبنوك كلها عينة محرمة، لأنه لا يؤوي إلى رحله، وإذا آوى إلى رحله شيء صوري، إنما هو يبيع الدراهم بدراهم، ليس بتاجر. ولذلك إذا سئلت عنه هذا بيقول إنه هذا تاجر تقسيط، لأن أصلا السلع مو مشهور بها، السلع هذه محلل، هذه عينة محرمة. والعينة كثيرة، ليست الصورة المشهورة فقط. ولذلك حتى قوله عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة سلط الله عليكم الذل، لأن انتشار التبايع بالعينة يدل على ترف وركون للدنيا كما هو حالتنا الآن. لأن الإنسان لو كان ما يشتري إلا ما يحتاج، واللي ما يحتاج يأجله ولا يتوسع في الدين، هذا خير. لكن إذا كان مجتمع مثل الآن أي شيء يطري عليه خذه بالعينة، عاد حلال ولا حرام، هذا دليل على أن المجتمع مضروب عليه الذل، أن المجتمع ركن للدنيا. الآن لو يبغى يسافر بس سياحة أخذ بالعينة، وكل العينة الموجودة محرمة، بغير أثاث البيت، بغير السيارة، بيسوي. وهذا هو فكرة الغرب، فكرة الكفار أن يكون الشخص مرهون الذمة حتى يموت، بطاقات ائتمان وبنوك وتقسيط، كما هو حالهم الآن وحال من قلدهم من الدول العربية ووصلنا الدور. يولد الشخص ويبلغ ويموت وهو مديون، ذمة مرهونة على أشياء استهلاكية كمالية. قال عليه الصلاة والسلام إذا انتشر هذا الشيء ضرب عليكم الذل، لأنها لو قارنتها بالأخذ بأذناب البقر والرضا بالزرع والتبايع بالعينة تجدها كلها في سياق واحد اللي هو ركون للدنيا، حتى لو كانت عينة جائزة. فأنت لا تتوسع في الدين، لا تتوسع في الترف. القاعدة مثل ما قال سعيد، لا تبع إلا إذا كنت تاجر حقيقي والسلع موجودة في رحلك. ومر معنا بعض السلف يستحب أن يكون موجودة في رحلك يومين أو ثلاثة، ما تشتريها الليلة وتبيعها في نفس اليوم حتى يقطعون باب العينة المحرمة. وقال الإمام أحمد ومن كانت تجارته متخصصة في الأجل فهذا من العينة المكروهة، لأنه لا يأتيه للمضطر ولأنه يدخل عليه باب آخر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال مالك في الرجل يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى، إما لسوق يرجو نفاقه وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه، ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، إن ذلك ليس للمشتري وإن ذلك لازم له. ولو أن البائع جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها. طيب صورتين، الصورة الأولى يقول مالك لو واحد اتفق مع واحد يجيب لي السلعة في اليوم الفلاني لغرض له، إما أن ذلك اليوم فيه سوق مثل الآن الأسواق الشعبية اللي تكون يوم الخميس، وقال جيب الغنم يوم الخميس حتى بيعها في السوق وجابها يوم الجمعة، ولا لحاجة له أو نحو ذلك، فأخلفه البائع وجاء في غير الموعد، قال مالك ليس للمشتري أن يرد السلعة للبائع، لأن يقول العقد صحيح وهذا إنما هو شرط إضافي ما وفى به، فما يكون فيه رد السلعة. وهذا قد خولف فيها مالك، هذا قد خولف فيها مالك، المسلمون على شروطهم، ولذلك احتجوا على مالك، قال لو أنا اشتريت غنم وقلت جبها لي يوم العيد بضحي وجابها لي بعد أيام الأضاحي، قال مالك يلزمك الغنم، ما هو شبغاه الآن، أنا أبغاه بضحي بها. ولذلك الصحيح إن للمشتري أن يرد عليه، المسلمون على شروطهم. وقال واحد آخر لو مثلا حملة حج اتفقت أنك تجيب لي الباص يوم التروية بروح أحج وجاب لك الباص في أيام التشريق، وش تبغى بالباص الآن؟ هل يلزمك؟ يقول مالك هنا يلزمك لأنك عقد صحيح وهذا شرط إضافي ما وفى به، نقوله ما يلزمك، وعلى هذا باقي العلماء قالوا ما يلزمك، خلاص رد، لأنا اشترطت معك أنا أريدها في الغرض الفلاني، المسلمون على شروطي. الصورة الثانية لو البائع جابك قبل الوقت، هنا ما يكره المشتري على الاستلام، لأنه يمكنها غنم تبغى لها علف، أنا ما أبغاها الآن أبغاها في وقته، يمكن تبغى لها مؤونة. أما لو جاك دائن وأعطاك دراهمك قبل الوقت يلزمك القبول، مدين لو جاك مديون وأعطاك حقك قبل الوقت يلزمك القبول، لأن دراهم ما لها مؤونة. إذن هذه المسألة خلي فيها مالك. نعم. قال مالك الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بمكيله، إنه ما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه ويستوفيه، وإنما كره الذي إلى أجل أنه يكون ذريعة إلى الربا أو يخاف أن يدان أن يدار بالراء. نعم. أو يخاف أن يدار ذلك على هذا الوجه في غير كيل ولا وزن، فإذا كان إلى أجل فهو مكروه لا اختلاف فيه عندنا. وهذا أيضا خلف فيها مالك، خالف الأئمة الخمسة كلهم. هذه المسألة مسألة جريان الصاعين، إن اللي بيشتري اللي بيبيعك يكيل لك، وأنت إذا بتشتري تبي تبيع الواحد ثاني تكيل، يعني لابد يجري الصاعين، صاع البائع صاع المشتري. أنت المشتري لازم تكتال، قال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان: إذا بعت فكل وإذا بتعت فاكتل. فيقول مالك: عندنا صورتين، إن كان ببيع الأجل لازم يكتال. ليه؟ قال: يمكننا يغض الطرف عن نقص لأجل نباع بالأجل، يعني تعرف اللي باعك بالأجل أنت بتغض الطرف على أساس الأجل، فصار غضك للطرف لأجل الأجل، مثل البيع والسلف، لا يجتمع البيع والسلف، لا يمكن فيه نقصان في البيع فأنت تغض الطرف لأجل السلف. فقال مالك: إن كان البيع لأجل لابد يجري الصاعين حتى لا يكون ذريعة للربا اللي هو مقابل أجل، ينقص مقابل أجل، أو تدور السلعة بينهم وتكون محلل بدون كيل ولا وزن، كما قال ابن عباس: يتبايعون بالدراهم والطعام مرجع. هذا واضح ومقرين به، ودائما اللي يأخذ بالأجل يغض الطرف. في قصة مشهورة عندنا: الصاع قفى الصاع يصير فيه يمكن 3 سنتي قفاه، وبطنه عاد هو الصاع. فجاء واحد يبيع بالأجل وأخذ يكيل الواحد من الأعراب في قفى الصاع، في قفاه يعني عكس. فجاء واحد صحيح وقال هذا، قال: يا ولد التاجر ترى يبيع لك في قفى الصاع. قال: إن خابري ما يسدد، كل واحد عارف من الثاني. قال: جاك من بيسدد. فإذن ليش هذا غض الطرف؟ هذا شاف يكيل في قفى الصاع، ليش غض الطرف؟ لأنه بيعطيه بالأجل. وهذا ليش يرضى بالثاني؟ لأنه كايل في قفى الصاع. هذه مثلها. فقال مالك: اللي يشتري بالأجل يغض لأجل الأجل فتكون ربا. طيب بقينا الآن في المسألة المختلفة فيها اللي خالف الخمسة، حتى اللي يشتري بالنقد لابد يكتال، لقوله عليه الصلاة والسلام: من يبتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يكتاله، حتى يقبضه، حتى يجري فيه الصاعين. الأحاديث في هذا واضح. فنقول في النقد وفي الأجل: إذا بتعت فكل وإذا بتعت فاكتل، إذا بعت فكل وإذا بتعت فاكتل. نعم. قال مالك: ولا ينبغي أن يشترى دين على غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت ولو علم ما ترك الميت، وذلك أن اشتراء ذلك غرر. وتفسير ما كره من ذلك أنه إذا اشترى دينا على ميت أو غائب لم يدر الغائب أحي أم ميت، فلذلك كره اشتراء ما عليه. وتفسير ما كره من اشتراء الذي على الميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لا يعلم، فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا. وفي ذلك أيضا عيب آخر، أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له، فإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا، فهذا غرر ولا يصلح. هذه مقامرة. كذلك هذه المسألة أيضا خلف فيها مالك في جزئية منها. مالك يقول: إن كان الدين على غائب أو حاضر ما تشتريه إلا بإقرار من رب الدين حتى يقر فعلا، حتى لا يكون غرر فاحش. فإذا قال: صحيح أنا مديون لفلان، وقال فلان: اشتر ديني هذا، إن كان التمر مثلا لا تشتري بتمر، يعني طبق قواعد الربا، تشتري بثياب، تقول: هاك الثياب وأنا بشتري دينك اللي على فلان، أصير أنا الديان. وإن كان ذهب تشتري بفضة، وإن كان فضة يعني لا، الذهب والفضة أيضا الشيء اللي فيه يدا بيد ما يصلح. فالمراد إنك تشتري ما في ذمة الغير. فقال مالك: أما بالنسبة للغائب والحاضر الحي لابد من إقرار من اللي عليه الدين، لأن يمكن أن تشتريه ويصير غرر، يقولك ما عليه دين، ولا يقول وهبه لي، ولا تدخل في محاكم، فيريد أن يخفف نسبة الغرر. وأما بالنسبة للميت يقول ما تشتريه مطلقا دين الميت. قال تفسر عندك، قال أنا ما يدري غائب ولا حاضر، والدين على الميت ما تدري وش يلحق الميت من الدين اللي لا يعلم، ويمكن يلحق دين جديد فيذهب ثمنك باطل. وفي ذلك عيب آخر يعني في العقد، شوف كلمة عيوب العقد، مالك يرى العقد هذا كأنه شيء مادي فينظر في العيوب اللي فيه، إن اشترى شيء مو مضمون فيكون مقامر، دفع دراهمه يمكن يحصل الدين ويمكن يذهب جهده باطل، فهو نوع من القمار. الذي خولف فيه رحمة الله عليه أن اشتراء الديون التي في ذمم الغير لا تجوز مطلقا، لأن الغرر لا يفارقه، لغير من هو عليه. أما بالنسبة للدائن والمدين يجوز يصطلحون، مثل مسألة ضاع وتعجل عند غير أهل المدينة يجوز يصطلحون. مثلا واحد يطلبني دراهم أعطيته دنانير، هذا صلح. واحد يطلبني أرض أعطيته غنم، يعني أصطلح أنا والدائن. أما يجي طرف ثالث ويشتري الدين، عند كثير من العلماء إنه ما يجوز اشتراء الدين لغير من هو عليه، لأنه لا ينفك من غرر مطلقا كما فسر مالك هنا، لكن بدون التفصيلات هذه يمنعونه مطلقا، وهذا أحسن. الآن تفعلها البنوك، يسمونها تسييل البنوك، تسييل الديون. تجي البنوك الآن وتجمع الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها، مثلا 200 مليون، وتجي شركة تقول اشتروا منا هالديون هذه الفاسدة 150 مليون، وهذه سنداتهم وهذه كمبيالاتهم وهذه أوراقهم وهذه كفالاتهم، خذوها أعطونا 150 واشتروها ب200 وهي قيمتها 200. هذولاك مقامرين، يمكن يحصلون 200، يمكن تروح عليهم 150، يمكن 170، يمكن 140، ما يدرون كم يحصلون من ذولا. هذا ما يجوز، وهذه تفعل الآن بنوك كلها، ديون بطاقات الائتمان، ديون السيارات، ديون الأسهم، كذا لا احتاجوا السيولة باعوها لشركة ثالثة، هذا لا يجوز مطلقا. نعم. قال مالك: وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده، وأن يسلف الرجل في الشيء ليس عنده أصله. هذا واضح، هذا كلام طيب. الآن مالك سيفرق بين الممول والتاجر الحقيقي، هذه مسألتنا اللي الآن الناس واقعين فيها كلهم. لا بد نفهم أن في شخص ممول يبيع دراهم، حتى لو قالك أنا اشتريت لك سلعة، هو ممول، وبين تاجر حقيقي، إما سلم وإما يبيع ما آوى إلى رحلة بالنقد والتقسيط. يقولك شخص، وش الفرق بينهم؟ هذا يبيع بالتقسيط وأنا أبيع بالتقسيط، أنا فقط هذا عنده السلع وأنا رحت شريته لك، وش الفرق؟ قال مالك الفرق أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبيع بها، فيقول: هذه 10 دنانير، فماذا تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع 10 دنانير ب15 دينارا إلى أجل، فلهذا كره هذا، وإنما تلك الدخلة والدلسة. نعم، لا يا أبوه، قال يا أخوان هذا يشيل دراهمه معه، بنك الآن البنوك كلها تشيل دراهمه معه، والله ما همهم في السلع، ويقول لك أنت وش تبي؟ تبي سيارة، تبي بيت، تبي أجهزة، تبي. هو مو بتاجر، هو الآن 100 ألف هذا اللي يعطيك إياه، هو بايعك 100 ألف 150 ألف، فرق مثل الشمس بينه وبين شخص تحمل الضمان، حط السلع وفتح المحل ووظف الناس ويطلب فضل الله، يعني يجيه الربح مقابل الضمان الخسارة. لكن هذا الآن كلهم مكاتب التقسيط والبنوك والعالم تقسط، هذول كلهم ممولين، يقول مالك يسعى بدراهمه معه في جيبه، بدال ما يعطيك إياها 10 ويكتب عليك 15 وريحنا، يقول لا أنا أخاف الله، وعندهم مشايخ ما تخاف الله يقول لا هذا زين، يقول لا خلي 10 في مخباي بس 5 دقائق، بدال ما أعطيك إياها 10 واكتبها 15، أشر على الشيء اللي أنت بتشتري به بالعشرة هذه، وأنا أدفعه للبائع، بدل ما أدفع لك أدفعه للبائع واكتبه عليك 15. ممول هذا، هذا ممول، هذا يتاجر في الدراهم، كلام واضح مثل الشمس. هذه الدلسة، هذه الظلمة، والناس كلهم الآن غاطسين فيها إلى أذانهم إلا من رحم الله، وأكثر من تحمل كبرها وسعى فيها علماء السوء، علماء السوء قاتلهم الله، هم اللي يسعون في نشر الفساد العريض هذا، يقولون هذا يحب الله ويرضاه والله يبغضه ويمقت أهله. نعم. باب ما جاء في الشرك والتولية والثنيا. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها، أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، وإنه إن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا في عدد البز الذي استثنى منه، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. هذه مسألة الثنيا تقدمت القاعدة في الثنيا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالثنيا. قال عليه الصلاة والسلام حديث جابر: نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، تكون الثنيا معلومة لأنها غرر. فإذا كان عندك أقمشة مصنفة ولها رقوم، بمعنى لها أسماء ولها، يجوز للشخص أن يختار من الرقم ويستثني منه، يقول أبيعك هذه الأقمشة إلا الرقم كذا ورقم كذا ورقم كذا، أو يعني أشياء واضحة معلومة. فأما إذا قال أستثني شيء وما حدد يقول هو شريك له. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنية إلا أن تعلم. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره، قبض ذلك أو لم يقبض، إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير. فإن دخله ربح أو تأخير أو وضيعة من واحد منهما صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، ليس بشرك ولا تولية ولا إقالة. نعم، هذا مذهب المدينة. الآن عندنا شيء مستقر أن لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، ما يجوز تبيع الطعام لين تقبضه. يستثنى من ذلك ثلاثة أشياء: المشاركة، لو أنا اشتريت الطعام وقلت الواحد تعال ادخل معي شريك، يجوز يدخل معي شريك قبل أن أقبض الطعام. الثاني الإقالة، لأن الإقالة عندهم بيع فيجوز أني أقيله قبل أن أقبض. الثالث التولية، يجوز أن يقول أنا اشتريت من فلان حل محلي، معنى التولية حل محلي بدون ربح ولا خسارة. هذه الثلاث يقول عندها المدينة يجوز قبل القبض، ليست مثل البيع، بشرط كما قال مالك لا يكون فيها ربح ولا خسارة ولا تأخير، يعني أن تكون أنت مثل الأول تماما. ليش استثنوها من البيع؟ لأنها معروف، ومالك قد شرح هذا قبل، قال هذه من باب المعروف ليست من باب المشاحة. قال مالك أما أن دخلها ربح ولا تأخير ولا خسارة خلاص صارت بيع ولا تجوز قبل القبض، يحلها ما يحل البيع ويحرمها ما يحرم البيع. خالف مالك في ذلك سفيان والليث والشافعي، الأئمة الثلاثة من الستة قالوا هذه الثلاث كالبيع لا تصلح قبل القبض. سفيان والليث والشافعي يقولون هذه الثلاث كالبيع، لا يشترك معك لين تقبض، ولا تقيله لين تقبض، ولا توليه لين تقبض. والأظهر قول مالك لأنه باب المعروف بهذا الشرط، أن يكون إقالة بنفس العقد وشركة بنفس العقد وتولية بنفس العقد. نعم. قال مالك: ومن اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبث به، فبت بالتاء بت الشراء يعني. نعم. فبت به ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقد الثمن، ونقد مثنى، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء فنزعها من أيديهم، فإن المشرك فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن الذي أشركه به، ويطلب المشرك بيع بيعه. نعم، بيعه الذي باعه. نعم. ويطلب المشرك بيعه الذي باعه السلعة. نعم، لو واحد اشترى سلعة وجاء واحد دخل مع شريك ونقدوا الثمن، كل اثنين نقدوا الثمن سوا، ثم أدرك السلعة شيء عيب ولا شيء ونزعها من أيديهم، يقول الجديد هذا الشريك ما يعرف إلا شريكه، المشرك يأخذ من شريكه الثمن اللي دفعه، والأول يأخذ من البيع، هذه طريقته. نعم. ويطلب المشرك بيعه الذي باعه السلعة، نقطة، هذا واضح المسألة. وبعدين فيها صورة أخرى. نعم. إلا أن يشترط الشريك على الذي أشركه بحضرة البيع، البيع، إلا أن يشترط الشريك على الذي أشركه بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه، ابتعت، أن عهدتك على الذي ابتعت منه. أما لو كان الأول قال بحضرة البائع البيع، يا مجال جديد هذا بيدخل معه قال شف ترى عهدتك على هذا الأول، لا تعود علي أنا يا شريكك، إن حصل في السلعة شيء تراك ما تعرف إلا الأول، وهذا بحضرة البيع وقبل أن يتفاوت العقد، هذا أمر واضح، المسلمون على شروطهم، إذا حصل في السلعة شيء ما يجي للشريك، يروح للأول. أما بغير هذه الصورة الجديد هذا الشريك يعرف شريكه والشريك يعرف البيع. نعم. فإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة. أما إذا كان هذا جاء متأخر الشرط وقد ذهب البائع الأول خلاص يكون على التقسيم السابق، يكون الشرط باطل والعهدة على الشريك. نعم. قال مالك: في رجل يقول للرجل اشتري هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وأنا أبيعها لك، إن هذا لا يصلح حين قال له انقد عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه لو أن تلك ولو وإنما ذلك سلف يسلفه إياه. نقطة، خلاص انتهى الحكم. والآن آثار العقد الباطل، الآن سيذكر مالك آثار العقد الفاسد. يقولك ترى هذا العقد فاسد، إذا واحد قال اشتر هذه السلعة بيني وبينك وسدد عني وأنا اللي ببيع لك، أنا ببيع السلعة وأنا اللي بصرفها، بس أنت اللي سدد عني. كلمة سدد عني يعني سلفني، وكلمة ببيع لك أنا اللي بتولى بيعها مصلحة للمسلف للمقرض، كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال مالك لا ما يصلح، إذا قال سدد عني وأنا اللي أتفيك البيع معناه قال سدد عني وأنا أنفعك، والمنفعة ما تصلح للمقرض. طيب إذا حصل هذا قال إن كانت السلعة فاتت فآثار العقد الفاسد. نعم. ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر المنفعة. شوف كيف دقة العلماء وفهمهم. الآن تحصل كثيرا، تجي سلعة يقول واحد الخوية سدد أنت عني وأنا أتفيك إياها، أنا أتفيك البيع والشراء، لكن أنت سدد عني. كلمة سدد عني مشكلة، كلمة سدد عني مشكلة، لأن قرض الآن والقرض ضيق. مثل الآن اللي يروحون الجوازات يقول لك الجوازات روح سدد في الصراف، تجي تلقى عند الصراف مجموعة من المعقبين، يقول خلاص أنا سدد عنك وأخذ دراهم، أخذ عليك 10 ريال 20. إذا قال أنا سدد عنك وباخذ عليك 10 ولا 20 هذا ربا. لكن أنت وش تسوي أنت؟ إن كانك أنت ما تعرف تصلح الصراف هذا، أول شيء عطه الدراهم حتى تخرج من القرض، قول الحكومة تبغى 100 ريال هاكل 100 ريال، خلاص الآن ما صار مقرض لك، وقل انفعني في الصراف وأنا أعطيك 10. لكن لا يصير مقرض، لا يقول أنا بخصم من حسابي وأخلصها لك وبعدين أعلمك كم اللي عليك وكم ربحي، ما يجوز هذا. لكن إن كانت تقول أولا هاك الدراهم لا تصير مقرض، بعدين تصير عقد تأجير وكالة منفعة إنك أنت تصلح لي في الصراف، أنا ما أعرف الصراف صلح لي وهذه 10 ريال. نعم. قال مالك ولو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له ثم قال له رجل أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا كان ذلك حلالا لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر. يقول الصورة هذه تختلف، الصورة الثانية هذه بيع وإيجار، بيع وإيجار، يعني قال أنا الآن بدخل معك شريك وبيع لك السلعة وأشركني، أشركني يعني أنا بسدد مو بسلفني، أشركني وأنا اللي بتولى بيعها، ما يخالف هذا، لأن الآن اشترى بدراهمه وصار شريك، مثل صورتنا في الصراف اللي قبل شوي، في فرق بين المقرض وبين الوكيل. هنا قال هاك الدراهم وأنا شريكك وبعدين أنا اللي بتولى بيع، ما يخالف، عاد هو بياخذ نسبة من البيع، بياخذ يعني بيصير بيع وإيجارة وغير مربوط بعضها ببعض. أما سفيان والشافعي يمنعون أصلا اجتماع البيع والإيجارة مطلقا، يقولون البيع ما يمكن يجتمع مع الإيجارة، سفيان والشافعي. أما مالك هنا يقول لا بأس إذا كان بعضها غير مشروط في بعض، يعني كأن الشريك الآن صار أجير في البيع، هو شريك في العقد وأجير في التصريف. نعم. باب تفليس الغريم. هذه لا زالت أحكام الديون، كل هذه أحكام الديون، والديون عقود تابعة ناتجة عن عقود أصيلة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أما بعد أيها الناس، فإن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج، ألا وإنه أدان معرضا، ألا وإنه إدان معرضا فأصبح قد رين به، يعني قد انهار. نعم. ألا وإنه إدان معرضا فأصبح قد رين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه، وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب. وآخره حرب بتحريك الراء. وآخره حرب. المحروب هو المسلوب، المحروب هو المسلوب، يعني الحرب هو السلب، يعني يسلب ماله، أوله هم وآخره حرب. هذا ما أكثر أشباهه سيف عجهين. هذا سيف عجهين هذا وش كان يسوي؟ يشتري البل الغالية السريعة جدا بدي ليه؟ علشان يعرف قدام الحجاج ويسبقهم ويرضى من دينه وأمانته إن لا رجع قال والله ما شاء الله على فلان سبق الحاج. إلين انهار، انهار من الديون. فخطب عمر في خطبة قال أما بعد إنه سيف عجهينة قد رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج. هو ما عندي شيء بس يبي الآن أكثر يتسلفون تراهم مثل سيف عجهينة علشان يقال والله رمم البيت والله ما شاء الله عليه والله سيارته زينة والله يسافر الخارج كلهم وش يدينوا له وش يرضون من دينهم وأمانتهم. شوف الكلمة هذه من عمر خطيرة، رضي من دينه وأمانته، دينه وأمانته رضي بأن يقال سبق الحاج. ثم قال ادان معرضا، قام يكثر الدين على الدين لأجل المظاهر الزائفة ولأجل السمعة، فأصبح قدرين به يعني أحبط انهار. فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه، والآن سيأتي تفصيله. ثم قال إياكم والدين، أوله هم وآخره حرب، يؤخذ مالك الدين نسأل الله، وذل بالنهار وهم بالليل. ولذلك تخففوا من الديون ما استطعتم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على المديون اللي ما ترك وفاء. هذه ما تستوقفنا، هذه قبل ما يفتح الله خيبر ويأتي الخير إذا جاء يصلي عليه، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، يقول عليه دين؟ قالوا نعم، ترك وفاء ولا مستهتر بأموال الناس؟ فإذا قالوا ما ترك وفاء قال صلوا على صاحبه، فيخسر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدين. والله لو فكرنا في أكثر ديوننا والله أنها ليست في القوت وليست في الضرورة، لكن مثل سيف عجهينة نبغى بس نقلد الناس. حتى التقليد ترى مظاهر، أنا ليش أقلد الناس؟ أنا الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أبركب اللي يقدره وبأسكن اللي يقدره وبلبس اللي يقدره، وليش أتعب نفسي لماذا؟ أما بالنسبة للمدينين هم ثلاثة، المديون ثلاثة، رجل ينظر ورجل يحبس ورجل يقسم ماله. أما الذي ينظر فهو المعسر الصادق اللي ما يجد شيء، فإن شك يأتي بثلاثة من أهل الحجة من قومه أنه معسر. هذا حكمه في الشريعة، تنظره رغما عن أنفك، وإن كان ذو عسرة فنظره إلى ميس. معسر ما عندي شيء، شو تسوي؟ تقطع من لحمه؟ شو تسوي بهذا؟ يجب عليك أن تصبر وجوبا. ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. هذا حكم. الثاني رجل يحبس، وهو المديون اللي عنده وفاء لكنه يلعب، هذا يمسك الحاكم ويقطع ذنيه ويحطه في السجن إذا رفض، خليه يسدد دينه كامل. ليش نبيع ماله؟ عنده فلوس لكنه لعاب. وترى بعض الناس ما ينصح فيه للكرب هذا، إذا مرة مرتين استقام كذا. النفوس بعضها ما تصلح إلا بالشد شوي، يعزر الحاكم بأنواع التعزير، يوبخه يسجنه، أهم شيء يأخذ حق الناس منه. الثالث هو الذي عنده وفاء لبعض دينه ليس لكله، والديون صارت أكثر من إمكانياته والغرماء طالبوا، هنا يتدخل الحاكم يقول وقف ويحبس ماله الموجود إلا ما اقتات به وآلة معيشته، ويحرج على المال الموجود في المزايدة ويقسمه بين الغرماء بالمحاصة، وليس لهم إلا الصبر بعد ذلك على الباقي. وقد فعل هذا بأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معاذ، لكن معاذ رضي الله عنه ما كان الله من أهل المظاهر، إلا أنه رجل كريم متلاف ومحبب والناس قد ركبوا، فأخذ باع تمره مرتين ثلاث وأخذ يأخذ بالسلم، يأخذ من الناس وعلى النخل السنة هذه السنة الجاية، المهم كثرة الدون عليه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رغم محبة لمعاذ الشديدة اللي حلف عليها، لكن حقوق الناس ما تدخل في هذه الأمور، وحجر على معاذ وباع المال الموجود وقسم على الغرماء، ورجع معاذ إلى الصفر ما عاد عنده ولا شيء. ثم أرسله إلى اليمن معلما وقاضيا ومفقها وليجبره بذلك لعله يستفيد مال جديد. ومات عليه الصلاة والسلام ومعاذ في اليمن، ومعاذ أعلم الناس بالحلال والحرام. فإذن الحجر والتفليس وبيع المال لا بأس، هو شرع، يستثنى من ذلك الحديث اللي بعده. فإذا عندنا رجل من المديونين يحبس، ورجل ينظر، ورجل يقسم ماله حق الناس هذا. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. هذا الشرط الأول، لم يقبض الذي باعه من الثمن شيئا. والشرط الثاني: فوجده بعينه. نعم، فوجده بعينه فهو أحق به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. نعم، هذا الآن مستثنى، إذا حجر الحاكم على البيع وبيبيع الآن أملاك المفلس، هذا الغرماء يقولون حي الله ما كثرة الأملاك، جاء واحد ولقى متاعه بعينه، سيارة معطيها الرجال هذا ما تغير فيها شيء وما قبض من دراهمها شيء، فقال له: أنا سيارتي هذه ما تدخل في التقسيم، أنا بستنقذها. قال عليه الصلاة والسلام: إن كان بالشرطين هذه صاحب المتاع أحق بمتاعه، ما يدخل في التقسيم، يأخذ متاعه ويهرب به. أما إذا مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. أي والله أحق به من غيره، ما دام أنه ما قبض الدراهم والسلعة ما تغيرت هو أحق به من الغرماء. هذا الحديث رده أهل الرأي كعادتهم أبو حنيفة وأصحابه، قالوا: لا، حتى اللي أدرك متاع بعينه هو أسوة الغرماء، وكلامهم مردود عليهم في وجوههم هم وكل من رد الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا مستثنى، هذا مستثنى. نعم. قال مالك: في رجل باع متاعا فأفلس المبتاع، فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، ولا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد منه بعينه، فإن اقتضى من ثمنه شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه، وهو يكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له. في صورتين: الصورة الأولى إن كان المفلس هذا قد فرق بعض المتاع، يعني أنا بعته مثلا 10 من الغنم، لقيت الجد باع 5 و5 موجودة بعينها ما تغيرت، أستنقذ 5، مو بلازم أن 10 تكون بعينه، يعني هذه كل شرح كلمة بعينه، مو بلازم أن 10 تكون كلها موجودة ولا صار ما صار بعينه، لا، في 5 بعينه، في 4 بعينه، بس أهم شيء ما غير فيها شيء، هذا يوافقون العلماء مالك عليه. لكن الثانية ما يوافقون مالك عليه العلماء، قال مالك: لو اقتضى من ثمنه شيئا، يعني المفلس قد سددك مثلا تطلب 10,000 أعطاك 1,000 منها، قال: وأحب الآخر أن يرد 1,000 ويستنقذ الغنم، فإن ذلك له. لا، ليس له، عند العلماء ليس له، لأن الحديث يرجع الحديث، قال عليه الصلاة والسلام السطر الثالث: ولم يقبض من ثمنه شيئا، هذا شرط. أما كون قبض من ثمن شيء ثم قال: أنا برده واستنقذ متاعي، نقول له: أنت الآن أسوة الغرم، مثلك مثلهم. إنما الذي فيه استثناء إذا ما قبض ريال واحد من المفلس ولا تغير المتاع، هذا العلماء خالفوا فيه مالك. نعم. قال مالك: ومن اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من أرض ثم أحدث في ذلك المشتري عملا، بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، فقال رب البقعة: أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان، فإن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري، ثم ينظر كم ثمن البنيان من بعد البقعة، ثم يكونان شريكين في ذلك، لصاحب البقعة بقدر حصته وللغرماء بقدر حصة البنيان. وتفسير ذلك أن يكون قيمة ذلك كله 1,500 درهم، فيكون قيمة البقعة 500 درهم وقيمة البنيان 1,000 درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرماء الثلثان. قال مالك: قال مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه، إذا دخله هذا فهذا العمل فيه. هذا تفسير كلمة بعينه أيضا، يقول هذه ما صار بعينه، هي كان غزل ونسجه، هنا ما يسترده، ولكن لهم طريقة، إما أن يكون أسوة الغرماء، وهذا اللي عليه العلماء، ما دام أن أنا بعته غزل وهو خلاه ثوب خلاص ليس بعينه، طلع من الحديث. وهنا قال أن نشوف نفرز قيمة الغزل والعمل، فالعمل يأخذه المشتري ويكون قيمة أسوة الغرماء، وأما السلعة نفسها فلا. وسيشرح الآن أيضا أمر آخر. نعم. قال مالك: فأما من ابتاع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا، ما أحدث المفلس فيها شيء، المبتاع هنا هو المفلس. نعم. إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها، فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون في أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي ابتاعها به، الذي باعها، الذي باعها به، ولا ينقصونه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. نقطة، هذه ألف، هذه الصورة الأولى. الآن في سلعة موجودة بعينها لكنها ما أحدث فيها شيء، لكن ارتفع سعرها، فصاحبها يريد استنقاذها والغرماء يبغون إمساكها، فيقول الغرماء مخيرين هنا، إذا كانت السلعة زاد سعرها الغرماء يخيرون إما أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها على صاحبهم على المفلس ولا ينقصون شيء، يقولون هذه السلعة الآن أنت كم دفعت؟ دفعت كذا، هذا دراهمك لا تظلم، لكن إحنا نبي نستفيد من زود السعر، وإما أن يسلموا له سلعته وقد ارتفع سعره. نعم. فإن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار، الآن اللي يخير العكس، إذا كانت السلعة قد نقص ثمنها المخير هو البائع اللي باع للمفلس. نعم. فإن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ سلعته ولا تباعة له في شيء من مما لغريمه فذلك له، وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له. نعم، إذا كان أنها نقصت، هذا المسألة يقول من اشترى، لو واحد اشترى من المفلس ليس باع عليه، اشترى من المفلس سلع ما أحدث فيها شيء، وهذه طريقتها الآن، إن كانت نقص ثمنها فالذي باع بالخيار، أما أن يأخذ سلعته وما يطالبهم بالفرق يعني سعرها نقص يأخذها بعينها، وإلا يكون غريم الغرماء. نعم. قال مالك: في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري، فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقا كاملا ويمسكون ذلك. نعم، يقول مالك لو واحد اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس، الغرماء بيحصرون ماله كله بما فيه جواريه ودوابه، فيقول إن الجارية هو ولدها للبائع، من اشترى هو اشترى جارية وولدت عنده ثم أفلس المشتري، فإن الجارية والولد للبائع، ويقال للمفلس افتدي ابنك، إن كان لابن من الجارية يؤمر أن يفتدي، هو يقول افتدي ابنك ويكون قيمته عليك أنت يعني دين عليك، إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك. أما الابن يتبع ابنه، ابن الجارية يتبعه وابن الدابة يتبعه، فهنا الإشكال أفلس وعنده جارية أو دابة وقد ولدت عنده، الغرماء لهم حق في الجارية وولدها لأن هذا متاع، لكن الولد هذا يؤمر هو أن يفتدي والجارية تباع. نعم. باب ما يجوز من السلف. إذن الخلاصة فيما تقدم في أحكام المدينين الثلاثة، وفي مسألة الحوالة، في مسألة من أدرك متاعه بعينه ولم يقبض من ثمن شيء فهو أحق به، هذه كلها من أحكام الديون والتفليس والحجر. نعم. الآن رجع لمسألة القرض وهو أيضا من أحكام الديون. نعم. باب ما يجوز من السلف. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة، إبل من الصدقة، فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيار الرباعية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال استسلف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دراهم ثم قضى دراهم خيرا منها، فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهم التي أسلفتك، فقال عبد الله بن عمر قد علمت ذلك ولكن نفسي بذلك طيبة. نعم. قال مالك ولا بأس بأن يقتضي من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان خيرا مما أسلفه. أسلف هنا قرض ترى، ليس السلف اللي هو السلم. نعم. إذا لم يكن ذلك عن شرط منهما أو وأي أو عدة، فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عدة فإن ذلك مكروه لا خير فيه. الوأي يشبه الوعد، الوأي مرادف للوعد. نعم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا خيارا رباعيا مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما استسلف دراهم فقضى خيرا منها، فإذا كان ذلك عن طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على وأي ولا شرط ولا عدة كان ذلك حلالا لا بأس به. إذن مثل ما قال مالك قبل درسين، في فرق بين الشرط والمشاحة وبين المعروف. الآن لو يشترط عليك زيادة في القرض هذا الربا بعينه، ربا الجاهلي. لو يقول تسددني أحسن أو أكثر أو كذا هذا ربا الجاهلي. لكن لو أنت أعطيته دراهمه ثم أعطيته خيرا منها أو أكثر أو أحسن من طيب نفس كما قال عبد الله بن عمر، طيب نفس منك وحسن قضاء وحسن خلق وشكر للنعمة ورد للمعروف، ما بينكم شرط ولا بينكم موعدة ولا بينكم تحايل ولا شيء، أنت فقط رجال سلفك وقف معك وأحسن إليك، يوم الله وسع لك تبغى ترد الإحسان بإحسان، هذا ما في شيء، بس بشروط أن يكون بعد الوفاء. إذا أنت تبي تحسن إليه بعد ما تعطيه حقه كامل، لأنك أنت لو أعطيت الإحسان في أثناء القرض صار مقابل أجل على أساس يسكت عنك، فما في إحسان إلا بعد الوفاء، انتهى الآن حقه كامل تبي تحسن أحسن. هذه وحدة. الثانية أن يكون ما في لا شرط ولا وعد ولا أي شيء، إنما هو طيب نفس وحسن قضاء منك، هذه إن شاء الله لا بأس بها كما قال هنا وكما قال عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكر ترى أخذ المساكين ما أخذ النفس، ورده من إبل الصدقة، ويا ما لقوا بكر لقوا خيار رباعي أحسن من بكر ثلاث مرات، قال عطوه الخيار الرباعي، ثم قال القاعدة خير الناس أحسنهم قضاء. هذا من حسن القضاء، من طيب الخلق، وهذا تطبيق لقوله سمحا إذا قضى وسمحا إذا اقتضى. هذا لكن فيه مسألة، مالك يقول الحسن يكون في الصفة فقط، مرت معنا مثل ما قال هنا عبد الله بن عمر أعطاه نفس الدراهم لكن أحسن أجود، وسلف كيس شعير أعطيته كيس أحسن، سلف كيس اسمنت جارك يبني بعندك أبو 15 أعطيته كيس أبو 20، كيس بكيس لكن أجود حسن قضاء، هذا لا بأس به. أما الزيادة العددية مالك ينهى عنها، عند الإمام أحمد يجوز الزيادة في العدد، أني أنا أعطيه 10,000 وأعطيه 2,000، لحديث جابر كان اللي يعني بصلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني أوقية وزيادة، مع أن الدين هذا كان بيع مو بقرض، ولذلك الأحوط قول مالك أنك تزيد في الكيفية، مع أن الآن الدراهم ما يمكن هذا إلا في صفات نادرة ولا تزيد في الكمية، وإن زيد في الكمية فهو قول إمام أحمد وقول طائف من الحديث. نعم. باب ما لا يجوز من السلف. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه قال بلغني أن عمر رضي الله عنه قال في رجل استسلف من رجل طعاما على أن يعطيه إياه ببلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال فأين الحمل. نعم، هذا واضح أن قرض جر نفعا، استسلف هنا اقترض طعام، فقال المقرض أنا بعطيك الطعام لكن ما تعطيني في الرياض، أعطيني في مكة في رمضان تسلم لي في مكة. طيب استفدت الآن قيمة النقل والشحن، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا لا يجوز أن يشرط عليه. طيب وش الفرق بين السفتجة؟ السفتجة وش صورتها؟ السفتجة كان الناس يأتوا لابن الزبير وهو خليفة في مكة ويقولون يا ابن الزبير نحن سنذهب العراق بنشتري سلع وبنوردها الحجاز، وأنت محتاج الدراهم، أصل الدراهم ما كانت تستورد إلا من العراق، ما في دراهم إلا في وقت عبد الملك هو اللي حط أول مصنع لصنع الدراهم، كانت تستورد من العراق. أنت الآن الدراهم تأتيك من مصعب أخوك والي العراق، بدال كذا حنا بنعطيك الدراهم الآن في مكة، وكتبنا ورقاه المصعب في العراق، وإذا جينا المصعب نعطيه ورقة ويعطينا الدراهم في العراق ونشتري بها، أنت تستفيد وحنا نستفيد، أنت ابن الزبير تستفيد أنك خدت الدراهم الآن بدال ما تستوردها من مصعب، وحنا نستفيد أمن الطريق وحملان الدراهم، بدال ما يكون معي دراهم وأخشى عليهم السراق معي ورقة إلى مصعب سند، وإذا جيت مصعب بن الزبير مكتوب من أخيه عبد الله بن الزبير يدفع لفلان الدراهم الفلانية أخذناها من في مكة، هذه يسمونها سوفتج، يعني اسم فارسي، هذه لا بأس بها. لماذا؟ لأن المنفعة للطرفين على وجه سواء، أنا مستفيد وأنت مستفيد، أنت المقرض ما استفدت من قرضك إلا بقدر ما استفاد الآخر، فإذا تعادل الطرفان ما كان قرض يجر نفع. أما بالنسبة لصورة عمر واضح أن المستفيد هو المقرض. نعم. قال مالك: وبلغني أن رجلا أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. هذا هو الربا، أقرضته وقلت ترد عليه أفضل حتى لو كان مو بأكثر. شوف الربا مو بلازم في الكيفية الكمية، حتى في الكيفية، إذا قلت الدراهم الفلانية يوم كانت الدراهم تختلف الفضة ترد لي أجود، هذا ربا. نعم. قال عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمر: فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله بن عمر: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله عز وجل فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب. فذلك الربا، الثالث الربا. شو عبد الله بن عمر لما رأى الرجل مسترشد فصل له، فقال: السلف ثلاث وجوه: الأول تريد وجه الله، يا مقرضت تريد وجه الله، تريد تفريج الكربة عن أخوك عن أخيك المسلم والوقوف معه، فلك وجه الله، يعني أنت تاجرت مع الله. لا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ شوف ترى ما تؤجر على السلف إلى أن تنوي هذه النية حتى لو كان فعل خير، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالأجر مخصوص بالنية. كم مرة تفزع من واحد تريد مثل ما قال ابن عمر وجه صاحبك، وهو النوع الثاني، سلفه تريد وجهه، تريد مدحه، تريد الوقوف معه، حمية، عصبية، فزعة، شهرة، أشياء ما تريد وجه الله، لك وجه صاحبك. كما قال عن حاتم الطائي، قال: أراد شيء وبلغه، أراد المدح والثناء وبلغه، لكن الآخرة لا، الآخرة شأن آخر. إذن هذا النوع الثاني. النوع الثالث: سلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب، فذلك الربا. نعم. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ الآن أنا دخلت في قرض ربوي، مثل الآن البنوك لو أرادت التوبة، البنوك لو من الله عليهم بالتوبة وتخلصوا من علماء السوء وأرادوا التوبة، وهم الآن سلفوا الناس واشترطوا عليهم أكثر، إما بحيلة ولا مباشرة، كيف توبة البنوك؟ قال عبد الله بن عمر: أو مكاتب التقسيط أو غيرها، كل من راب وباع العين المحرمة. نعم. قال: أرى أن تشق الصحيفة. تشق الصحيفة اللي فيها الربا، هذا السند اللي مكتوب عليه زيادة تشقه، لأن هذا باطل. نعم. فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته. إذا أعطاك مثل اللي أسلفته خلاص هذا حقك، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذت أجرته. إذا أعطاك دونه وصبرت على الدون أجرت، وكفر عنك السابق. نعم. وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره، ولك أجر على ما أنظرته. نعم. وإذا أعطاك ما أسلفت وزادك طيبة نفسه، هذا شكر منه على ما فعلت، ولك أجر الإنظار. ترى أجر الإنظار عظيم. في صحيح مسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ويدخل مع السبعة، السبعة ليست حاصل. أخوك متسلف منك وصبرت عليه أنظرته أو خصمت عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. ما تشترط من الشروط إلا تقول بس أشرط عليك أنك تقضيني وما تمطلني، بس ما تستفيد من السلف. نعم. قال حدثنا مالك بلغني أن عبد الله بن لا هي عكس حدثنا مالك قال حدثنا مالك قال بلغني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سلف سلفا واشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. شوف لو قبضة من تبن مثل ما في البخاري من حديث بن سلام عبد الله بن سلام لو قبضة من تبن أو علف للحمار أو للدابة هذا ربا، إذا اشترطته لو شيء تافه ربا. أنت لابد أن تفهم أن القرض ما تأخذ منه لا نفع معنوي ولا مادي إلا إذا كان شيء طيب نفسه، إلا إذا كان شيء معروف. حديث طارق المحارب يقول ظهر الإسلام وذهبنا في ركب إلى المدينة ومعنا ضعينة امرأة، يقول فجئنا دون المدينة ونوخنا، فجاءنا رجل حسن الوجه عليه ثوبان أبيضان وقال ممن أنتم؟ قلنا من الربذة. ما تريدون؟ نريد المدينة. وإذا معهم جمل أحمر، قال تبيعون الجمل الأحمر هذا؟ قلنا نبيعك. بكم؟ قال بكذا صاع. قلنا وافقنا. يقول فأخذ الجمل وتوارى خلف حيطان المدينة، فلما ذهب ندمنا، قلنا جاءنا رجل ما نعرفه واعطينا الجمل ولا ندري يقضينا ولا ما يقضينا، أين ذهبت عقولنا؟ فقالت المرأة إن الرجل الذي اشترى منكم وجهه ليس بوجه الكذاب، وجه الصادق، والله لن يبخسكم شيء وسيزيدكم، وكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما أصبحنا وإذا الرسول قد جاءنا وإذا النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل لهم بالطعام، هذا الشاهد مع أنه مقترض أرسل لهم بالطعام لأنه معروف، هذا يعني معروف يطعمهم يطعم غيرهم، فأرسل لهم بالطعام وقال إني رسول الله إليكم، يقول كلوا واشبعوا واذهبوا إلى الحائط الفلاني واقتضوا واستوفوا. فإذا كان شيء معروف مثل واحد رفيجك بينك وبينه هدايا من قبل القرض وبينك وبينهم معاملات وبينك ما لها دخل في القرض، ما يطري عليك إنه لأجل القرض، هذا لا بأس به. وأما إذا ما جاءت الهدايا إلا مع القرض الموت، إما أن تردها وإما أن تخصمها من الدين وإما أن تثيبه بمثلها. نعم. قال أبو مصعب قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه من أسلف شيئا، أسلف هنا أقرض حتى ما تشتبه بالسلم، أقرض. نعم. أنه من أسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معروفة فإنه لا بأس بذلك وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولائد. هذا قرض الحيوان، قرض الحيوان لا بأس أن يتسلف من واحد بعير ورد بعير، يتسلف من ناقة ورد ناقة، بقرة ورد بقرة، يجوز. مالك والشافعي والليث والأوزاعي أربعة من الستة يقولون ما في بأس، وإذا جاز القرض جاز السلم. القرض ضيق، إذا جاز أني أستسلف حيوان يجوز السلم فيه. وقالوا صحيح أن الحيوان ما يمكن ضبطه، لكن الأغلب اللي يقطع مو بلازم عدد التدقيق. إذا مالك والشافعي والليث والأوزاعي كلهم على جواز قرض الحيوان والسلم فيه، وقالوا نحن نقر أنه لا يمكن ضبطه لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. سفيان وأحمد في رواية يمنعون قرض الحيوان والسلم فيه لأجل أحاديث آثار عن حذيفة وابن مسعود أنهم كانوا ينهون عن ذلك ويقولون الحيوان لا يقرض ولا يسلم فيه لأنه لا يمكن ضبطه، فسفيان يمنع. وأحمد له روايتين، رواية مع الجمهور كعادته في البيوع أنه يتبع المدينة وأنه لا بأس بقرض الحيوان، وهذا المشهور عند الحنابل. وله رواية يتبع فيها ابن مسعود وحذيفة وأهل العراق يمنعون قرض الحيوان والسلم فيه لأنه لا يمكن ضبطه وفي غرر. إلا مسألة متفق عليها الجميع اللي هو قرض الأوادم، سلفه جارية يرد مثلها أو تسلفه أو تسلم، هذا كله ممنوع عند الجميع لأنه يفضي إلى الحرام، والفروج محظورة، الأصل فيها المنع، فلا تستحل الفروج إلا بنكاح أو عقد لازم. والقرض عقد لازم ولا مو بلازم؟ القرض يرده في أي وقت مو بلازم، هو عقد يعني له أن يطلبه في أي وقت، فلذلك الفروج ما تستحل بذلك. وش قال؟ إلا ما كان من الولائد، إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل ولا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها فذلك لا يحل ولا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد. نعم، وإن كان الولائد حكم الحيوان الجواري لكن ما يجوز قرضها ولا السلم فيها لأنها تؤدي إلى استحلال الفروج المحرمة، والفرج لا يحل إلا بالأمرين. سنكمل بعد الصلاة كتاب البيوع باقي من الصفحتين، وإن زاد وقت قرأنا في الإبانة إن شاء الله. نعم. باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلعة حتى يهبط بها الأسواق. هذه كلها الآن في آخر كتاب البيوع منهيات، ولها أسباب مختلفة، مثل لا يبيع بعضكم على بيع بعض، سبب النهي أن هذا يورث الشحنة بين المسلمين والقطيعة، ولا ينبغي المسلمين أن ينزغ بينهم الشيطان لأجل وسخ الدنيا. فإذا كان أخوك باع على واحد لا تجي تنقض البيعة وتقول أنا أعطيك أحسن أو أرخص أو كذا، ما يجوز، حرام عليك، خلاص هذا نصيبه وباع. ولذلك كان التجار المسلمين ما يفعلون هذا، إذا جاء ولا يحاولون أي طريقة بحيث أنهم يستحوذون على المشترين من غيرهم. ولذلك نقول مرارا الحوافز التسويقية هذه والأشياء والله ما كانت بيوع المسلمين، لأن الهدف الأكبر منها قدر الاستطاعة بحلال ولا بحرام الاستحواذ على عامة المشترين دون الناس، وإنما بيع المسلمين المعروف، انشر بضاعتك، حسنها، كما ورد عن عمر أنه قال هم أهل التجارة أهل مكة، قال إن كان القماش صغير اعرضه وانت جالس، وإذا كان طويل اعرضه وانت واقف، مثل ما يسوون الآن في الزوالي، الزوالي الآن شو اسمه هذا السجاد كيف يعرضونه؟ يحطون لك كذا معروض، هذا أرغب للزبون وأحسن، هذا مو بتدليس، هذا طريقة في التسويق. لا قلت لحد شيء، فطرق التسويق المباحة أنك تعرض سلعتك والله ليكتب الرزق، أما تخفيضات الزايدة وخذ وحدة مجانا ويعطيك هدية ومدروش، هذا مو بيوع المسلمين، هذه هدفها إحراق المنافسين. وهذه كما قال العلماء لما منعوها قالوا هذا اللي ما يقدر يحط هدايا يروح، وهذا مو بيع المسلمين. أي شيء يورث الشحنة ما في خير، بيع والله الله عز وجل هو الرزاق. الثانية لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، أنت الآن تظلم أخوك هذا ما يعرف السوق، وتعرف أن أكثر أهل القرى والبوادي حريصين يعود لديرته، ما وده بالديرة، فأنت استغل الحاجة النفسية دي تجي وتقول وش رايك أعطيك القيمة الفلانية، وعود لأهلك وإن شاء الله ما يذن الظهر اللي أنت عند أهلك وتستانس، ما لكم مال الرياض تتلعب عليه، وبعدين تأخذ ثمن بخس. ولا الآن معارض السيارات يسبقونك قبل المعرض بخمسة كيلو، وخابرين الواحد إذا بيبيع سيارة مستعملة يزمل من كثرة المفترين والدجالين، وأخس السماسرة السيارات إلا من رحم الله، الكذب والغش والتدليس، دائم بمسابحهم ولا عمرهم اغتنوا، فيجيك ويسبق السوق ويقولك أنت أكيد أنك تبي تبيع السيارة ويعطيك سعر بخس، ما يجوزها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل العقد لكن أعطى المظلوم الحق، قال إذا دخلت السوق وشفت أنك مغبون لك الحق، تسترد السيارة مع الفضيحة الآخر وتعطيه دراهم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم ومن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. يحلبها حلب يحلب، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. لا تلقوا الركبان تقدم، لا يبع بعضكم على بيع بعض تقدم، لا تناجشوا، النجش أنك توهم المشتري أنك تزيد في السلعة وأن تكذب، وهذا يكثر في العقار ويكثر في الأسهم، بل سوق الأسهم كل قائم على النجش، كل سوق الأسهم الآن قائم على النجش، اللي هو إظهار عمليات افتعالية توهم اللي خلف الشاشات إن في طلب على السهم الفلاني هو كذب. ولذلك ليس هذا السوق اللي أمر به محمد صلى الله عليه وسلم أمته، فالنجش حرام والبيع باطل. إذا اكتشفت أن هذا ناجش خيار الغبن كما سيأتي، إذا خيار الغبن له ثلاث صور، الصورة الأولى تلقي الركبان وتقدمت، الصورة الثانية النجش وهذه لك خيار الغبن، والصورة الثالثة ستأتي اللي هو المسترسل. بعدين قال لا يبع حاضر لباد، قال مالك هم أهل العمود يعني البوادي، أما القرى اللي حول المدينة يجوز أنك تبيع لهم عند مالك، وعند غيره لا، كل من قدم المدينة من غير أهلها وهو ما يعرف السعر، حتى إن مالك ينهى أن تخبر بالسعر، إذا قال كم السعر قل ادخل السوق وبع، لا تخبر بالسعر. والأوزاعي يقول يجوز أن تخبره بس لا تبيع له. طيب هذا بعض الناس قال هذا يتعارض مع حديث إذا استنصحك فانصح له، وأحب لأخيك ما تحب نفسك. نقول لا، اللي أمرنا بهذا هو اللي أمرنا بهذا، لأن عندنا قاعدة أن الحاجة العامة أو المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الفردية، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الفردية. لو الآن في شيء في المجتمع وصل لمرتبة الحاجة، نجعله في مرتبة الضرورة للفرد، فحاجة المجتمع توازي ضرورة الأفراد في إباحة المحرم وغيره. فالآن أنا بنصح له، أنا ما نغشه ولا نظلمه، بس ما نظلم المجتمع. نجي كما قال ابن عباس تكون لسمسار، يجي صاحب البادية مع غنم مع أقط مع سمن وتقول أنت مستعجل خلها عندي وأنا احتكرها وبيعها لك بأعلى شيء، ظلمت أهل البلد الآن. بل دعه ينزل في السوق لا تلقاه، ودعه يبيع السلعة بالثمن الله كتبها له، وهو استفاد والمجتمع استفاد. هذا معنى لا يبع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم إذا جيت تبيع لا تدلس، هذا دليل على خيار التدليس. التدليس غير العيب، التدليس هو إظهار السلعة بغير مظهرها حتى لو ما كان فيها عيب. فالناقة اللي بتبيعها تحبسها ما تحلبها يوم يومين ثم تعرضها في السوق فتغش المشتري، يحسب هذا حليبها كل يوم أو البقرة أو غير ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ما أبطى العقد، ولكنه أعطى الحق للمظلوم، إن شاء رضيها وإن شاء ردها، لكن إن كان قد حلب ما في ضرعها الذي نشأ عند البائع. أما اللي نشأ عنده الحليب اللي نشأ عنده الخراج بالضمان له، لكن الحليب اللي جاء معها من البائع إن كان قد حلبه وأراد أن يردها يرد معها صاع من تمر مقابل الحليب. وأهل الرأي أيضا كعادتهم ردوا هذا الحديث وقالوا المثلي يضمن بمثله، وهو قد أتلف حليبا فلماذا يرد تمرا؟ فنقول خسئتم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، وهو لا ينطق عن الهوى يرد صاعا من تمر إلى قيام الساعة، ما يرد حليب. الحليب يفسد ويختلفون فيه التمر خلاص صاع من تمر. نعم. قال مالك: وتفسير ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم. نعم، إما البيع تم أو السوم في صورة، لأن يعني صحيح مسلم فيه رواية ولا يسوم على سومه إذا ركن البائع إلى السائم. ثم فسرها قال: وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهي عنه. يعني حتى لو ما تبايعوا بس سام والبائع سنه ببيعه، قال وانت بني وصلها وهذه ترى السيارة كذا وترى استماراتها كذا، عرفت الآن أنه دخلوا في التفاصيل التي تدل على الرضا، لا تدخل خلاص كل الله يربح حتى لو ما تبايعوا الآن. أما إذا كان كما قال مالك مجرد السوم لا. نعم. قال مالك: لا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد. أما نفس السوم ما يمنع، هذا بيع المزايدة. نعم. ولو ترك السوم بها عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، ولم يزل الأمر على هذا عندنا. أي خاف يجي أعجمي ما يفهم الحديث، الكلام في الحديث في الفهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم أحدكم على سوم أخيه، جاء الرجال عرضها المزايدة قال أول واحد بلف، قال خلاص حرام ما عاد نسوم عليه. طيب يمكن أول واحد إذا درى يقول بريال لا عاد يسوم أحد عليه، ليس هذا هو الفهم. لا تسوم على سوم أخيك إذا ركن إليه وراد أن يبيع، أما إذا كان ما راضي بالسعر ويبغى الزيادة خلاص سم. نعم. جامع البيوع. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابه، قال فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابه. وفي رواية كان يقول لا خذابه بالذال، لأنه كان هذا حبان بن منقذ رضي الله عنه أصابت ضربة في رأسه، فكان في عقدته ضعف يعني في عقل المعيشي يعني في تصرفه، تعرف بعض الناس يكون تصرف المعيشي فيه ضعف حتى في لسانه، فكان الناس تعرف المدينة فيها منافقين فيها يهود وفيها ضعفاء إيمان، استغلوا هالمسكين، وهو رضي الله عنه يحب البيع يحب البيع بيع عشر راي، بس إن يخدع دائما. فاشتكى أهله للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أتلف المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت أحد فقل لا خلابة، يعني ترى ما في غش. تشترط. هذا كلمة لا خلابة هو مقتضى كل عقد بين مسلمين، كما باع النبي صلى الله عليه وسلم مع العداء بن خالد بن هوذة، فكتب هذا ما باع به النبي صلى الله عليه وسلم مع العداء بن خالد، بيع المسلم للمسلم لا غائلة ولا خبثة ولا خلاب. يعني هذا مقتضى بيع المسلم للمسلم، ما في خلابة، لكن أمره أن يظهر هذا الشرط حتى ينبه الآخر أنك إن كان فيها خلابة ترى فيها فضيحة وفيها رد للعقد. فكان الرجل كلما بايع قال لا خذابة لا خذابة، فأخذ الناس يتحاشون الغش عليه بعد هذا. هذا هو القسم الثالث ممن له خيار الغبن، وهو المسترسل، يسمونه مسترسل صحيح، يعني ما يعرف يبيع ويشتري. هذا هو اللي لخيار الغبن وتلقي الركبان والمنجوش عليه في النجش. أما واحد راح بنفسه للأسواق الغالية واشترى وبعدين رجع لعقله وقال والله أنا شريت سلعة غالية وهي تباع في بطحة رخيصة وأنا غبنت وبطالب خيار الغبن، يقول لا والله أنت عاقل، وأنت اللي راح بنفسك للمحلات الغالية وأنت اللي شاري، ما لك خيار الغبن. خيار الغبن المسترسل صحيح اللي طاح كذا أو تلقي الركبان أو نجش، يعني أشياء افتعالية. أما واحد إن يروح بعدين يرجع العقل يقول رجعوا لي دراهمي، راحت عليك الدراهم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إذا جئت أرضا يوفون بها المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان بها فأقلل المقام بها. سعيد أبو محمد رحمة الله عليه، العقوبة سريعة على ذولا اللي الأسواق عندهم فاسدة، تنزل العقوبة عليهم سريعة، ولذلك ما نقص قوم المكيال والميزان إلا منعوا القطر من السماء وعوقبوا بجور السلطان وغير ذلك. وتعرفون قوم شعيب أنزل الله عليهم عذاب الظلة، كانوا مشركين وكانوا يبخسون الناس أشياءهم ولا يوفون المكيال والميزان، والله عز وجل يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس استوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فإذا جيت أي قرية وأردت السكنة فيها أو حتى المرور بها، إذا شفت الأسواق فيها فساد ما فيها احتساب فيها غش فيها تدليس أنحش، لا تمكث عندهم، ترى تنزل العقوبة وأنت معهم. وإذا رأيت الناس يتآمروا بمعروف ويتناهون عن المنكر وما في نقص المكيال والميزان ولا في غش، أطل المقام بها. هكذا قال أفقه الناس في البيوع، وهذا موجود في القرآن كثير. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول أحب الله عبدا سمحا إن باع سمحا إن ابتاع سمحا إن قضى سمحا إن اقتضى، وهذا موجود حتى في القرآن. وش قال الله في الدية؟ قال فمن عفي له من أخيه شيء فيش فاتباع بالمعروف، المخاطب من؟ صاحب الدية، وأداء إليه بإحسان، المخاطب من؟ الآخر اللي عليه الدية. فقال أنتم يا أهل الدية اتبعوا بالمعروف، وأنتم اللي عليكم الدية أدوا بإحسان، هذا موجود في القرآن. فالسماحة سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى. وكما أنبه دائما الإخوان أقول حنا دائما نركز على السماحة في البيع، ننشب في حلق البايع وقال لين آخر شيء بيعطيك إياه بس بيفتك منك، خلك سمح ألا خلك سمح ألا، وتكاسر تقول إنك طيب. أنت لو كان البايع فقيه يقول أنت المشتري ترى بعد خليك سمح، اللي أمرني بالسماحة أمرك أنت أن تكون سمح، وخير السلع ما خرج بطيب نفس، حتى لو زاد والنقص ترى خير السلع ما طاب مخرج. فبعض الناس يفهم المماكسة ذي أنها شطارة وأني لازم أني أنشف في حلقه، لا صحيح أنك أنت قارن السلع وشف، لكنك خليك سمح بعد، وسمحا إذا قضى، إذا عليك دين خليك سمح في قضائه، لا تحوجه أن يكلمك ولا تحوجه أن تحرجه ولا تحوجه أن يتوسط عليك. والله بعض الناس ما يأخذ حقه إلا بواسطات، وأنت يدائن أيضا خليك بعد سمح، اصبر عليه شوي وضع عنه. يا سبحان الله الدين هذا كامل، سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، والله أن خير المال ما كان فيه سماحة. نعم. قال مالك في الرجل يشتري الإبل والغنم أو البز أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا فإنه لا يكون الجزاف فيما يعد عدا. نعم، هذا يسمونه غرر مقصود غرر متعمد، هذا يمكن العد. ليش تبيع الجزاف؟ يعني الآن رقيق تقدر تعده في دقيقة واحدة، ولا سيارات، ليش تقول ببيع بالجزاف؟ لا، نقول الجزاف مثل التمر اللي ما تقدر تعده، مثل كومة ثياب، مثل خردة تبي تشتريها جزاف كذا شيء مستعمل، يعني ما يمكن عده أو يصعب عده. أما رقيق، خيل، إبل، شيء يمكن عده، ليش تبيع جزاف؟ هذا غرر مقصود ويمكن يخفي شيء غير مراد. نعم والله إن من رجع إلى كتاب البيوع بمناسبة انتهاء الآن، وإن كان بقي له بعض التكمل، من رجع إليه في الموطأ وأخذ شوي شوي والله أنت تتكامل عنده فهم السلف البيوع الحقيقية، لأنه الآن مندثرة يشكرون كل الأبواب كل الذراع، يخلونك تمشي في الصراط المستقيم صحيح، وكثير من الأشياء دي مندثرة حتى في كتب الفقه مو عند الناس بعد، لكن يحتاج أن تأخذ كتاب البيوع شوي شوي وكل مسألة تأملها وتعرف لماذا نهوا عنها يكون عندك ملكة خاصة الموطأ. نعم. قال مالك: في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها وقد قومها صاحبها قيمة، فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له يتراضيان عليه، فإن لم تبعها به فليس لك شيء، إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى أجرا معلوما، إن باع أخذ وإن لم يبع فلا شيء له. هذا واضح، يجي يقول تبيع سيارتي، يقول أنا والله ما أحب أروح للمعارض وبنفعك واستفيد، خذ سيارتي هذه ودى المعارض وبعها، ترى أنا أبغى فيها 10,000، وإذا بعتها 10,000 أبعطيك 1,000 ريال ولا 500 ريال، هذا حلال واضح، ما في لا غرر ولا غش ولا شيء، هذا لا بأس به. يقول: إن بعتها بالثمن لك دينار أو شيء يسميه تراضيان، وإن لم تبعها ترى مالك شيء، إذا ما بعتها مالك شيء، يعني هذا جعالة ليست إجارة، هذه جعالة أو جعالة ليست بإجارة، الإجارة تكون على الجهد، حصل نتيجة ولا ما حصل نتيجة، أني أجرك تروح للسوق وتجي، أما الجعالة على النتيجة، إن بعتها لك شيء إن ما بعتها مالك شيء. نعم. قال مالك: ومثل ذلك الرجل يقول للرجل: إن قدرت على غلام الآبق أو جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل، فلو كان من باب الأجرة لم يصلح. لا يدره، الآن وضح، الجعل غير الأجرة، الجعل باب، ولذلك نحن لما قسمنا العقود قلنا فيه معاوضة محضة ومعاوضة غير محضة، المعاوضة المحضة هي البيع والإيجار، هذه أشد ما يكون فيها الغرر والمقامرة، المعاوضة غير المحضة هي الجعالة المكافأة، هي صح معاوضة لكنها غير محضة، ولذلك التأجير على الإمامة حرام، كما قال أحمد: من يصلي خلف هذا؟ مثل الآن بعض اللي يتوكلون يشارطك يقول كل فرض بكذا أو أذان، هذا حرام، لكن مكافأة هذه ليست إجارة محضة، هذه مكافأة، ولذلك غير مربوطة حتى بالعمل، إنما هو بالالتزام وبالضبط وغير ذلك. فيقول مالك: لو كان إجارة كانت غرر، لو قال مثلا بأجرك على أن تلقى جملي هذا غرر، أما لو قال جعالة إن وجدت الجمل لك كذا، ما وجدته يروح عليك لا بأس به، ففيها جهالة عمل وفيها جهالة عامل، أحيانا يعلن على المكافأة ولا يدري من بيشتغل، وفيها أحيانا جهالة عوض، حتى لو قال اللي يلقى أبوكي محفظة ضايعة اللي يلقاها بيعطيه نص ما فيها، يمكن أنا ما أدري وأنت ما تدري كم فيها، هذا لو كان في البيوع كان غرر مقامرة هذه، لكنه في الجعالة أمر أوسع. والقائد مثلا يقول: من افتتح الحصن الفلاني سأعطيه نصف السبيل، يعني مكافآت تحفيز، يقول مالك: اللي من باب الجعل أوسع، لو كان من باب الإجارة لا يصلح. نعم. قال مالك: فأما الرجل يعطي الرجل السلعة فيقول: بعها ولك في كذا وكذا دينار لشيء يسميه. ايه، في كذا وكذا دينار، يعني يقول مثلا: بعها كل 1,000 أبعطيك منه 100 ريال، إن بعتها 10,000 بعطيك 1,000، إن بعتها 11 بعطيك 1,100، إن بعتها كذا، يعني يخليها نسبة زائدة، يقول هذا ما يصلح. ليش؟ نعم. فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سماه له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له، ما يدري كم يعطيه الآن، يعني نسبة زائدة وناقص، يقول كل 1,000 لك من كذا، ما يصلح، لا، يقول أنت بعها ولك كذا، إن بعتها فلك كذا. نعم. قال مالك: إنه سأل ابن شهاب عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به، قال: لا بأس بذلك. المستأجر هو أحق بالمنفعة، أنا لو استأجر سيارة بس بشرط ما يكون مشروط علي، لو استأجر سيارة وروح أجرها يجوز، لأن أنا ملكت المنفعة، حتى لو كان استأجرتها اليوم 50 وأجرتها اليوم 70، كما قال الشيخ يجوز، إلا إذا كان الأول قال لا أحل لك أن تؤجر، خلاص. البيت كذلك يجوز أن يؤجر بدون إذن الأول في مثل ضرر أو أقل. لكن في فرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع. ملك الانتفاع مثل الوقف، يجوز أن ينتفع منه بس ما يجوز أني أبيعه ولا أهبه ولا شيء، إذا خلصت يجي غيري، هذا ملك انتفاع. أما ملك المنفعة أني أشتري منفعة يجوز أني أبيعه، ففي فرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. النجش تقدم هو افتعال أسعار ليرفع السعر وهو ما يريده، يكذب، وهذا كثير الآن في السيارات وفي كما تقدم في الأسهم وغيرها، يتناجشون على المسلمين وهذا حرام لا يجوز. حتى الآن قول البائع سيمت بكذا، هو يكذب أو يدري أن لسامها مو بصامل مو بجازم، هذا نجش، لأن اللي بعدك بيقلد على سومته، هذا نجش. أو سيمت بأجل أو سيمت بعروض، وتروح تقول والله سيمت بكذا وما تبين، ثم يجي الجديد ويقلد على السومة، هذا كله نجش. فصور النجش كثيرة جدا، وهو كلها أن تغش الجديد وتعطيه سعر غير حقيقي. هذا يجمع النجش، هو غش المسلم بسعر غير حقيقي، سعر مفتعل، كل هذا حرام ولا يجوز والعقد يفسد. نعم. حدثنا أو يكون الحق للمنجوش عليه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فماتت فقال خذوها وما حولها من السمن فاطرحوه. هذا يعني ليس له دخل في البيوع، لكنها أحيانا يكون في السمن، إذا باعه إذا بيبيع سمن وطاحت فيه فارة ولا شيء، إن كان السمن جامد في برد ولا شيء، تأخذ الفارة وما حولها وترميه، ويجوز لك تبيعه وتستخدمه لأنه ما تنجس. أما إذا كان السمن سائل وتحللت الفارة فيه خلاص فسد كله ونجس، هذا من باب استفادة من السلع. إن شاء الله الأسبوع القادم سنأخذ باب الأقضية، العتق نجعل في الأخير اللي هو بعد كتاب العتق، لأن كلها أيضا متعلق بالبيوع والقضاء، صفحة 459. سنبدأ إن شاء الله في الأقضية والفرائض، ثم نرجع إن شاء الله إلى العتق. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، واجعلنا من أراد به خيرا وفقاه في الدين، وأن يجعلنا ممن أحيا سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وبثها ونشرها في الناس، ورد الناس إلى ما كانوا عليه في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه، وأن يستعملنا في طاعته، ولكن لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.